دي يكون انا يقسم معايا الدندنة، يقسم معايا الصبح والنوم والكسل، ما يكونش نقطة ضعف او سم في عسل، يشاركني في دموع الفرح، تحكي العزاء والصمت واللوم والبكاء والاحتياج والنرفزة، والاحتياج والنرفزة، محتاج لحد اكمله كمل معاه، محتاج لحد يحل بعد يا الحياة، محتاج حبيب لو سبته يقول انا مش حسيب، مطلوب حبيب، مطلوب حبيب، مطلوب حبيب، مطلوب حبيب، مطلوب حبيب، مطلوب حبيب، مش مهم الماضي، محتاج لحد اسند عليه ويكون لي حضن وبيت وايد، يمكن يكون املي الوحيد،